قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: صلاة المسافر ما لم يجمع مفتى. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سار بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول: أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مفتى، وإن حبسني ذلك 12 ليلة. يأتي بحديث ابن عمر أنه رضي الله تعالى عنه كان إيه؟ كان يقول: أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثى، وإن حبسني إيه؟ ذلك 12 ليلة. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يبين لنا إذا جاء في سفر ونزل منزلا مؤقتا فإنه بين أحد أمرين: إما أن يجمع مكثى، ويجمع بمعنى يعزم، وأجمعوا أمركم يعني أعزموا وافعلوا، ويجمع تتعدى بنفسها وتتعدى بعلى، أجمع القوم على كذا، أجمع فلان كذا يعني عزم كذا. فإذا جمع مكثى، فإذا لم يجمع مكثى يعني لم يحدد مدة مكثه في تلك القرية أو في المكان الذي أقام فيه مؤقتا، ماذا يفعل؟ يقول: أصلي صلاة المسافر ما لم أعزم على الإقامة، وإن حبسني حابس في تلك البلدة وأنا لم أنوي الإقامة، كمن جاء إلى جدة في الباخرة وينتظر أن يفتح له بالسفر إلى مكة أو إلى المدينة ولا يدري متى يسمح له بالسفر، اليوم بكرة اليوم بكرة، أي ليس بيده وليس عنده عزم ولا تحديد لمسافة. فابن عمر يقول: لو كنت في مثل هذه الحالة أديم قصر الصلاة ولو حبست 12 ليلة. إذن هنا مسألتان: ما لم أعزم إقامة، فإذا كان يعزم إقامة ماذا يكون الحكم؟ وإذا حبسه حابس فوق 12 ليلة ماذا يفعل؟ أنتم معنا جماعة ولا لا؟ ها؟ فعلى كلام ابن عمر إذا عزم على إقامة يكون له حكم ثاني، وإذا حبس بدون عزم على الإقامة أكثر من 12 ليلة يكون له حكم ثاني. وعلمنا من هذا أن ابن عمر يقول: إذا نزلت منزلا وأنا لم أنو الإقامة فيه ولم أدر متى سأسافر أظل أكثر الصلاة 12 ليلة. وهذا عليه الجمهور، ولكنهم يختلفون في المدة، بعضهم يقول 20 ليلة، بعضهم يقول 19 ليلة، بعضهم يقول 18 ليلة. إذا هم متفقون على أن من نزل منزلا أثناء سفره ولم ينوي إقامة معينة له أن يقصر الصلاة إلى أقلها 12، ابن عمر غير يقول 18، غير يقول 19، غير يقول 20. وسبب الخلاف في تحديد المدة إقامته صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وإقامته في تبوك ينتظر الروم، فبعض السفرات وبعض الانتظارات 18 ليلة وبعضها 20، وبعضهم يحسب اليوم الدخول أو يسقط يوم الدخول يوم الخروج، وابن عمر 12 ليلة. يهمنا أن ننبه طلبة العلم على ما ينقل عن ابن عمر في غير الموطأ، أنهم قالوا: مكث ابن عمر في أذربيجان على مرابطا 6 أشهر يقصر الصلاة، وهو هنا يقول في موطأ مالك ايه؟ 12 ليلة فقط. يبقى أيهما مقدم، رواية الموطأ وابن عمر يحكي عن نفسه أقصر الصلاة إلى 12 ليلة، أو ما يروى كان ابن عمر إذا ايهما اولى؟ وليس في الصحيحين ولا في موطأ مالك. ننبه على هذا لان بعض الشراح يورده كما في فتح الباري وينقله الشوكان في نيل الاوتار، وكثير من الناس يغتر بذلك. فها هو ابن عمر بنفسه يقول: اذا لم اجمع مكتا اقصر الصلاة ولو حبسني ذلك، معناها بعد هذا ما في شيء، ولو هذه كانها اقصى الغاية، ولو حبست 12 ليلة. اذا لو حبست اكثر من 12 ليلة ستتم. نجيب بذلك على من يزيد المدة وينسبها الى ابن عمر. فاذا كان يعزم الاقامة، يتفق العلماء على ان من كان ينزل منزلا مؤقتا وقد عين المدة فيقيم، وعندما نصل من الباخرة في جدة وجد الكرت ستسافر بعد غد، تمكث اليوم وبكرة وبعد غد تسافر، عينت له المدة ولا لا؟ عينت له، له ان يقيم، لانها مدة محددة واقل من 4 ايام. فاذا كانت 4 ايام فاكثر قالوا خذ الكرت، انت من تمسافر الا دور اليوم اسبوع، تعينت المدة ولا لا؟ عليه ان يتم من اول ما نزل من الباخرة، لان المدة تعينت وهي 4 ايام فاكثر. اذا الذي ينزل منزلا مؤقتا في اثناء سفره، ان كان قد عين المدة التي سيقيمها وكانت 4 ايام فاكثر، عليه ان يتم الصلاة من اول وصوله، اول فريضة يصليها بعد الوصول يصليها تامة. وان كان يعلم المدة وهي اقل من 4 ايام فله ان يقصر ويصحب حكم السفر معه في قصر الصلاة، الا ان صلى خلف امام مقيم فيتم معه وينقطع عنه حكم السفر ما دام مؤتما بامام مقيم، لانه مرتبط بايه؟ بامامه، وانما جعل الامام ليؤتم به. وهذا اثر ابن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم.